الجمعة ليس لها سنة قبلية، الجمعة ليس فيها سنة قبلية، يعني هذا الذي ذكرت وهو 12 ركعة في يوم وليلة في غير يوم الجمعة، في غير يوم الجمعة. أما يوم الجمعة فيختلف، لأن الجمعة ليس لها سنة قبلية وإنما سنة بعدية. واختلف أهل العلم في السنة البعدية هل هي ركعتان أو أربع أو ست، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان صلى أربعا بعد الظهر الجمعة، وثبت أنه صلى ركعتين بعد الجمعة، ولكن الأربع كانت في المسجد والثنتين كانت في البيت. فقال بعض أهل العلم سنة الجمعة ست ركعات، أربع في المسجد وثنتين واثنتان في البيت. وقال آخرون لا، إذا صلى في المسجد أربع وإذا صلى في البيت اثنتان، يعني إما هذه وإما هذه. طيب، والمسألة فيها سعة إن شاء الله تعالى، والأقرب العلم عند الله تبارك وتعالى أنها إما أربع في المسجد وإما اثنتان في البيت، فيكون حديث الاثنتين عشرة ركعة غير يوم الجمعة وإنها في الأيام الباقية. نعم.